موضوعنا عنوانه عبادة التفكر المهجورة، أو إن شئتم سموه تأمل وتدبر، عبادة التفكر المهجورة. إخوتي في الله، من منا خرج يوما من بيته فمشى بين الحقول والمزارع، أو تنقل بين الحدائق وحده يتأمل في مخلوقات الله ويتفكر في بديع صنع الله ويتدبر في قدرة الله عز وجل؟ من منا فعل هذا؟ من منا صعد يوما إلى سطح داره فنظر إلى السماء وارتفاعها، أو نظر إلى السماء واتساعها، أو قلب ناظريه بين نجومها وبين كواكبها وعجب، ثم قال: ربنا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. عبادة مهجورة، والذي لا إله إلا هو. فتعالوا بنا في هذه الدقائق نخاطب القلب والعقل معا، إنه لقاء يوقفك على بعض عظمة خالقك، إنه يلفت نظرك وينبه عقلك ويوقظ وجدانك ويحيي الإيمان المخدر في النفوس، إنه سياحة فكر وراحة قلب وإيقاظ ضمير. فاللهم اجعلنا ممن لا يهجرون كل العبادات، اللهم آمين. تعالوا ننظر في كتاب الله المنظور، بعدما سمعنا في الصلاة آيات من كتاب الله المقروء، تعالوا بنا نتعرف على عظمة الصانع من خلال بديع صنعه في صنعته. الأعرابي الجاهل البسيط تعرف بالصنعة على الصانع. لما خرج يوما إلى الصحراء فوجد بعر الجمل ولم يجد للجمل أثر، فنظر في الأرض فوجد آثار الأقدام، فأمسك البعر في يده وتفكر، ثم قال: إن البعرة تدل على البعير، وأثر الخطى يدل على المسير. سماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وصحاري ذات فجاج، أفلا يدل كل هذا على اللطيف الخبير؟ الأعرابي تعرف بالصنعة على الصانع. الشافعي والزنديق، التقى زنديق يوما بالإمام الشافعي فقال له: يا شافعي، ما الدليل على وجود الله؟ فقال الشافعي: ورقة التوت، ورقة التوت. قال الزنديق: وكيف ذلك؟ قال الشافعي: انظر إليها، أليس لونها واحدة وطعمها واحدة وريحها واحدة؟ قال الزنديق: بلى. قال الشافعي: تأكلها دودة القز فتخرج حريرا ناعما، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا صافيا، وتأكلها الظباء فتخرج مسكا طيبا، وتأكلها الحيوانات فتخرج بعرا منتنا. فمن الذي أوجد هذه المصانع في تلك الحيوانات؟ إنه الله خالق البريات. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. سبحان الملك، بورقة التوت، ورقة طعمها واحد في كل شجر التوت، لونها واحد في كل شجر التوت، ريحها واحد في كل شجر التوت. تأكلها النحلة فتلقيها عسلا، تأكلها دودة القز فتخرجها حريرا، تأكلها الظبية فتخرجها مسكا، تأكلها الحيوانات فتخرجها بعرا منتنا. فمن الذي فعل هذا؟ إنه الله عز وجل. أخي الكريم، نظرة في شجرة، بالله عليك نظرة واحدة ماحصة فاحصة في شجرة، ألم تقف مرة وأنت بين الحدائق أمام شجرة عظيمة؟ أولم تلفت نخلة يوما نظرك فوقفت أمامها وتفكرت فيها؟ شجرة عظيمة، جذورها في الأرض ممتدة، أغصانها في السماء مرتفعة، ألم تسأل نفسك يوما ما أصلها؟ الشجرة دي أصلها إيه؟ بذرة صغيرة جدا. أصل هذه الشجرة، هذه النخلة العظيمة، كانت مختفية في النواة. سبحان الملك، هذه الشجرة العظيمة خرجت من بذرة صغيرة، من الذي أخرجها؟ من الذي كان من ورائها؟ من الذي أخرج الحي من البذرة الميتة؟ إنه الله عز وجل الذي يخرج الحي من الميت. انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النادرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة. فانظر وقل، من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناضرات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. النخلة وشجرة البطيخ. رجل مجادل قال لأحد علماء المسلمين: يا هذا، تزعم أن ربك حكيم في كل شيء؟ قال: أي نعم. قال: وأين الحكمة والنخلة العظيمة ثمرها لا يزيد طوله على طول الأصبع السبابة البلحاية، وشجرة البطيخ على الأرض والثمرة عظيمة أعظم من رأس الإنسان؟ إنسان إيه؟ أعظم من رأس أحيان خمس بني آدمين مع بعض. هو عايز يقول الحكمة إن النخلة القوية دي الفتية العالية تطلع بطيخ، وشجرة البطيخ اللي واقفة على وش الأرض المكسحة دي تطلع حاجة على قدها بلحاية. ويرى أن الحكمة أن النخلة والشجر الكبير يطلع ثمر كبير. فتركه العالم، فنام المجادل تحت نخلة قال له هأيل تحت النخلة وإذا بربك يرسل الهواء فيهز النخلة وتسقط بلحة من النخلة تسقط من ارتفاع 5 متر وتنزل على رأس الرجل كالقنبلة دب. فقام من نومه مذعورا. قال العالم ماذا دهاك؟ قال سقطت بلحة من هذه النخلة على رأسي فأوجعتني. قال وتزعم أن الله غير حكيم؟ احمد الله أن النخلة لا يثمر بالطيخ. احمد ربنا يا مجادل قد بطيخة فلقت دماغك. احمد الله أن النخل لا يثمر بالطيخ. سبحان الله، عالم النبات مذهل مدهش. تجد نبات واحد صنف واحد من الفاكهة، منه الحلو ومنه المالح الحامض ومنه بين زي البرتقال مثلا، منه الحلو منه الحامض ومنه بين. تغرس الحامضة بجوار الشجرة التي تثمر الحلو في أرض واحدة وتسقى بماء واحد وتسمد بسماد واحد، وهذه تخرجه حلوى وهذه تخرجه حامضة. من الذي وراء هذا؟ الله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ علماء الفلك يكتشفون حقيقة مذهلة، ولكن القرآن سبق. علماء الفلك يقولون إن الضوء يقطع في الثانية الواحدة سرعة الضوء 300,000 كيلومتر. سرعة الضوء في الثانية الواحدة قد ايه؟ 300,000 كيلومتر. ويقطع في الدقيقة الواحدة 18,000,000 كيلومتر. واضرب 300,000 في 60، اي نعم. فالضوء ينطلق من الشمس فلا يصل الى الارض الا في رحلة تستغرق 8 دقائق تقريبا، يعني 8 × 18,000,000 كيلومتر تعمل كام؟ 8 × 18، 8 × 10 = 80، و8 × 8 = 64، يبقى كام؟ 164. ايه 144؟ مش كده؟ 144، يعني بيننا وبين الشمس 144 كيلومتر. مليون كيلومتر، 144,000,000 كيلومتر تقريبا. تقريبا. عشان نور الشمس يصلك يستغرق رحلة طولها كم دقيقة؟ 8 دقائق. ومن النجوم ما ينطلق ضوءه فلا يصل إلى الأرض إلا بعد رحلة تمتد 4 سنوات، ومن النجوم من لا يصل ضوءه إلى الأرض إلا بعد 100 سنة، ومنها من يصل نوره وضوءه بعد 1,000,000 سنة. فأين هذا النجم؟ فين النجم ده اللي ضوءه عقبال ما يوصل لنا بياخد 1,000,000 سنة، وسرعة الضوء في الثانية 300,000 كيلومتر؟ قال لك دي حقيقة مذهلة. أين تقع هذه النجوم؟ قالوا ما نعرف، دي بعيدة جدا. قلنا اكتشاف مذهل لكن القرآن سبق. إلى آخر الدرس قلنا تريد أن تعرف أين تقع؟ أحضر القرآن واقرأ في سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. السؤال: أولم يلفت نظرك مرة وأنت تقرأ الواقعة أن الله قال فلا أقسم بمواقع النجوم، ولم يقل فلا أقسم بالنجوم؟ النجوم احنا شايفين، هو قال فلا أقسم بمواقع، لما قالش بالنجوم؟ ها؟ وليه قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم؟ ما قالش على طول وإنه لقسم عظيم. ليه؟ لأن في القضية سر، لأن الله يعلم أنه ليس كل أحد من الناس يحيط بمواقع النجوم، فلو علمتم ما بينكم وبين النجوم من بلايين البلايين من السنوات الضوئية لعرفتم أنه قسم عظيم. والعجيب يا أخي، مع هذا البعد نراها بأعيننا زينة للسماء. الله، يبقى الذي فعل هذا عظيم، إله قدير. يبقى ننظر ونقول ربنا سبحانك ما خلق رب ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الشمس والقمر بحسبان. قال علماء الفلك لو اقتربت الشمس من أرضنا شبر لاحترقنا، ولو بعدت شبر لتجمدنا. فمن الذي وضعها في مكانها المناسب؟ الله. الشمس والقمر بحساب، حسبان، حسبان على وزن فعلان، يعني صيغة مبالغة، يعني حساب ما يخرش المية. مفيش، مش ممكن. لو اقتربت شبر نحترق. ده النهاردة يوم حر وعمال تنفخ والمراوح شغال، وما لو قربت شبر تموت، ولو ابتعدت شبر تتجمد. من الذي وراء هذا؟ إنه الله عز وجل. أخي الكريم، أولم تلفت نظرك نملة؟ أولم تراقب يوما النمل؟ تقول النمل لا بصراحة احنا انا عمر ما شفت النمل، اصل احنا ما عندناش نمل في البيت. يا راجل، ده انت لو فتشت يمكن تلاقي تماسيح. قال ما عندناش نمل. ما فيش يا راجل، عمرك ما نظرت لعالم النمل؟ عكف علماء الحشرات مدة طويلة من الزمن يجرون بحوثا ودراسات حول عالم النمل، وضعوا أجهزة للمراقبة والتصوير، وأجهزة أخرى فوق السمعية تسجل ما لا يسمعه البشر للتسجيل، سجلوا الأصوات ويصوروا الحركات. بعد زمن طويل خلاصة الأبحاث إيه؟ الواحد: لقد تبين لنا أن النمل أمة منظمة دقيقة كأمة البشر، وربما تفوقت على أمة البشر في النظام والدقة. صح. انت عندك صورة اسمها صورة ايه؟ نمل، حشرة شريفة. اي نعم، قالوا النمل أمة كأمة البشر. للنمل قوانين اقتصادية وقوانين سياسية وقوانين عسكرية وقوانين اجتماعية. ازاي؟ قالوا للنمل نظام اقتصادي خاص في التوفير ورصد الاحتياطي لوقت الحاجة وحفظ المخزون بطريقة عجيبة مذهلة. النمل بيحفظ المخزون طريقة عجيبة. هو عشان يعمل بيات شتوي طول الصيف بيعمل ايه؟ بيخزن. التخزين ده نظام اقتصادي لوقت الحاجة، لو الحب أصابه البلل يخرجه وينشره في الشمس، يجففه، يأخذ الحبة إلى جحره قبل أن ينزل بها ينشرها نصفين، يشقها اتنين. ليه؟ لأنها لو في بطن الأرض في جحر النمل ومستها رطوبة هتنبت، ولو نبتت تتربع بيت النمل تطلع تفده، فيشق الحبايه نصفين عشان ما تنبتش. كل حبة يشقها النمل إلى نصفين إلا حبة الكزبرة، شقها إلى ثلاثة أجزاء. عجب العلماء، إيش معنى؟ فأخذوا حبة الكزبرة وشقوها نصفين وزرعوا كل نص لوحده. تخيل كل نص لوحده نبت، شقوها ثلاثة وزرعوها فلم تنبت. من الذي علم النمل هذا العلم؟ الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم هدى. الهادي يا أخي، الهادي. بل وللنمل نظام سياسي، للنمل ملوك ورؤساء وقادة. الملك له نمل، النمل له ملك، حاكم، ملك ورؤساء وقادة. بل وللنمل جيوش، صح ولا مش صح؟ كل نمل عامل جيش من النمل، جيش مقاتل وحمايات. بل ويقوم النمل بغزوات وحملات عسكرية على قرى النمل المجاورة ويأسر ويسجن حتى النمل مفتري. والله العظيم بيحارب. عمرك ما شفت نمل اسود مثلا بيتخانق مع نمل اصفر؟ ها، جيوش وبيأسره، يأسر وعامل سجون في بحره تحت. سبحان الملك، سبحان الملك. تعلم منه، تعلم انت منه، بس اتعلم انت منه. ومن هنا قال العلماء: لقد تبين لنا ان النمل أمة كأمة البشر في الدقة والنظام. قلنا: هذا اكتشاف رائع، ولكن الأروع أن القرآن قد أخبر بذلك قبل 1400 عام. قالوا: أين ذلك؟ وكيف أخبر أن النمل أمة؟ قلنا: في سورة الأنعام. قال ربنا عز وجل: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. هو النمل بس اللي أمة؟ كل الدواب أمم. النحل أمة، السمك أمة، الطير أمة. من الذي أخبرنا بهذا؟ الله. يبقى يقينك يزداد، يقينك يزداد. شاعر بيقول: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بثوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. اللهم تب علينا جميعا. ثانيا، قالوا: كانت البشرية، كل البشرية حتى القرن 19 وأواخر القرن 20 يظنون أن النملة حشرة لا تنطق ولا تتكلم، صح؟ ولكن النملة بتتعامل بالإيه؟ بالإشارات، صح؟ مش ده كلنا، مش ده اللي احنا عارفينه؟ قالوا: آه، تتعامل مع أخواتها النمل بالإشارة وبالإيحاء وبغير ذلك، حتى قال بعضهم: بل تفرز مادة كيميائية. وبعدين لسه من كم سنة فاتوا، من كم سنة فاتوا، ما يجوش 20 سنة، قالوا: لا، ده النمل بيتكلم. طب بيتكلم اسباني ولا عربي ولا انجليزي ولا بيتكلم؟ ازاي؟ قالوا بفضل اجهزة التسجيل فوق السمعية التي تسجل الاصوات التي لا تسمعها الاذن، تبين لنا ان النمل يصدر اصوات، صوت، ويتكلم وينطق. هذا اكتشاف مذهل. قلنا الاعجب منه ان القرآن قد اخبر به وسبقكم اليه. فان في سورة النمل يا اخي: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، قالت يعني إيه؟ اتكلمت. يبقى تحمد الله إنك مسلم ويزداد يقينك فيما أنت عليه من الهداية والحق. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. سألوهم هل كان عند النبي أجهزة تسجل الأصوات التي لا تسمعها الأذن؟ هل كان عنده أجهزة للتنصت؟ هل كان عنده أجهزة فوق السمعية؟ أبدا. من أين جاء بهذا العلم إذن؟ ومن الذي أخبره به إذن؟ إنه الله عز وجل. العقعق والتمساح، العقعق والتمساح. العقعق طائر صديق التمساح، يشبه السمكة التي تصادق الحوت وسمكة القرش اللي اسمها قملة القرش، منها ملازمة ننسى منها إيه؟ قملة القرش، سمكة طويلة كده على طول مع سمكة القرش. سمكة القرش تصطاد الفريسة تأكلها ثم تفغر فاها. السمكة الثانية اللي اسمها قملة القرش تدخل في فم القرش وتأكل اللحم من بين أسنانه، والقرش مبسوط كده فات. مصلحة تبادلية، شايلني وشايلك، تنظف له سنانه دي الخلة بتاعته وتاكل. برضو طائر اسمه العقعق في البر يفعلها مع التمساح. طائر عجيب صغير، زوده الله بشوكة في رأسه، شوكة. اذا اصطاد التمساح الفريسة واكل فغرفاه، فيأتي الطائر ويقف في داخل فم التمساح ويأكل نساير اللحم اللي بين سنانه. يأكل تمساح قادر. إذا الطائر خلص أكله ونضف له سنانه يهم التمساح بأن يغلق عليه ويأكله، فإذا أغلق فمه طعنه الطائر بالشوكة التي في رأسه في حلقه. يا في الشوكة دبوس يروح نغزه بسرعة، يفتح الفم فيطير الطائر. من الذي وراء هذا الإبداع يا أخي؟ الله يا أخي، الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. النعاب، هل تعرفون النعاب؟ هل تعرفون النعاب؟ ما هو النعاب؟ زمان قبل الإسلام كان العربي وهو رايح الشغل الصبح إذا أمه دعت له ولا زوجته ولا بنته من الأدعية يقولوا له إيه؟ رزقك رازق النعاب في العش، رازق النعاب في العش. برضو ما قلتش إيه هو النعاب. النعاب فرخ الغراب، النعاب فرخ الغراب. الغراب طائر يبيض، إذا باضت أنثى الغراب تركض على بيضها كسائر الطيور، فإذا خرج الفرخ من البيضة تركته وطارت. ما تعرفوش أنثى الغراب في قمة الندالة. بتشوف العصفور بيصطاد ويجي يقتل ابنه، يهضم نص هضم ويخبي الطعام في الحوصلة، وبعدين ايه يحطه في فم الفرخ، مش كده؟ ومنظر العصفور وهو بيأكل ابنه حاجة يعني تقطر حنان ورحمة. إلا أنثى الغراب قليلة الأصل بنت اللجينة، تقعد رأدة على البيض، يفس تقلع. الله، الندالة دي! طب كده الفرخ هيموت، هيموت، ده ضعيف جدا، هياكل منين؟ فيخرج من البيضة لحمة حمراء صغيرة، وبعدين مغطى بما كان في البيض من هذا السائل اللي هو خبيث الرائحة. ها؟ قال لك الجراد، الجراد إذا شم هذه الرائحة، إذا وجد هذه الرائحة يسقط على النعاف. شوف كده لحمية حمراء متلغمطة بزفارة وريحتها مش طيبة، يجي الجراد إيه؟ ينزل عليه. وألذ طعام لفرخ الغراب الصغير هو الجراد. سبحان الله، يعني الرزق جاله لحد ايه؟ عنده. يبقى رزقك رازق النعاب في العش. صلى الله على رسول الله. هذا يذكرني بما ذكره ابن الجوزي في احدى كتبه، قال: جلس فلاح بعد يوم طويل من العمل والكد والكدح يأكل. زوجته جايبله لحم، وضع اللحم أمامه وهم بالطعام، وإذا بعصفور، عصفور يخطف قطعة لحم ويطير. عجب الفلاح، منذ متى والعصافير تخطف اللحم وتأكل اللحم؟ تبع العصفور، تتبعه، وإذا بالعصفور يطير ويقف عند جحر ويصدر صوتا، وإذا بحية عمياء تخرج من جحرها وتفغر فاها. وإذا بالعصفور يطير ويلقي بقطعة اللحم في فم الحية ويطير. من الذي سخر العصفور لخدمة عدوه العاجز؟ إنه الله. أعاجيب في هذا الكون، أعاجيب. إذا نظرت إلى السماء ستقول سبحان الله، إذا نظرت إلى الأرض ستقول سبحان الله، إذا نظرت إلى النبات ستقول سبحان الله، إذا نظرت إلى الحشرات ستقول سبحان الله. الفأرة الكيميائية، حد هنا خريج كلية علوم قسم كيمياء؟ حد هنا كيميائي؟ هل سمعتم عن الفأرة الكيميائية؟ حد سمع عن الفأرة الكيميائية؟ كل فأرة كيميائية؟ ايه دكتورة في الجامعة دي ولا ايه؟ بتدرس كيمياء للفيران؟ اسمع، قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، اي نعم ان لم تخن الذاكرة هو مفتاح دار السعادة، قال: ومن عجيب أمر الفأرة أنها إذا شربت من الزيت الذي في أعلى الجرة فنقص وعز عليها الوصول إليه، ذهبت وحملت في فمها الماء وصبته في الجرة، فينزل الماء إلى أسفل ويرتفع الزيت إلى وتشرب الزيت. واخد بالك؟ تشرب الزيت من الجرة. الفار خلاص الزيت بقى تحت مش طيلاه، تملى بقاها مية وتضخه، تفضي المية في إزازة الزيت، يوم المية كثافتها ثقيلة تنزل لتحت، والزيت كثافته أقل من كثافة الماء فيطفو لأعلى فتشرب الزيت. قل لي بربك، من الذي علم الفأرة أن كثافة الزيت أقل من كثافة الماء؟ من الذي علم الفأرة هذا الفرع من علوم الكيمياء؟ مين يا أخوانا؟ الله. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قصة طريفة ذكرها بعض أهل العلم، قصة واقعية، كل اللي فات ده واقع حقائق. قال طبيب يعمل في فرع العظام، طبيب يعالج مرضى العظام، خرج مرة من بيته إلى عيادته وإذ به يرى كلبا رجله مكسورة، كلب بيعرج، فرق له وأخذه معه إلى عيادته وجبس له رجليه وركنه في العيادة لحد ما الكلب تماثل للشفاء وخد يمين للنقاهة وخف وسابه. الرحمة والرفق بالحيوان، احنا اكثر امة ترحم الحيوان مش كده؟ ما عندناش مصارعة تيران نقعد نتفرج على واحد بيقطع في دبة ونسقف له، ما عندناش مصارعة ديوك، ما عندناش الكلام ده. عندنا في السنة أن امرأة من بني إسرائيل من البغايا سقط كلبا فغفر الله لها. عندنا في السنة أن لنا في كل ذات كبد رطبة أجر، ده لو واحد زرع شجرة بغرض أنه ينتفع بيها، كل من استظل بظلها أخذ صاحبها عليه أجر، كل عصفور عشش فيها عملها المساكن الشعبية للعصافير يأخذ عليها أجر، كل حباية أكلها عصفور. شوف شوف شوف الإسلام بيحرضك على فعل الخير إزاي، إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب إيه؟ الإيمان. دين عظيم جدا يا أخوان. الراجل عالج الكلب، جبس له رجليه وركنه عنده يأكله ويسقيه لحد ما خف، أطلق صراحة. بعد أسبوع دكتور بيحكي قول بعد أسبوع خرجت من بيتي إلى عيادتي فوجدت أمام باب العيادة الكلب الذي عالجته وقد جاءني بكلب آخر رجله مكسورة. يعني قال له إيه؟ أنت مكسور؟ تعال أوديك لواحد صاحبي، واحد صاحبي عالجك ببلاش. سبحان الملك، جاب له زباين يعني. سبحان الله سبحان الله. إياك فاكر إن هذه الأشياء ليس لها عقول؟ لا، تقول لا ما لهاش عقول لأنها بهايم. ولكن هذه الأشياء بهائم. ليه بهايم؟ ليه تسميت بهايم؟ عشان ما بتفهمش. أقول لك غلط، ده تسميت بهايم علشان أنت اللي مش فاهمها، يبقى أنت اللي ما بتفهمش. يا ابني ده كل الحيوانات دي بتسبح، ده كلها بيسجد بيسجد، عندها عقول. لكن انت اكمل مخلوقات الله عقلا. ده ساعات بيبقى احيانا حيوان اعقل من انسان واحرص على الخير من انسان. فينا واحد عنده حرص هدهد سليمان عليه السلام، دولة بحالها اسلمت بسبب سيدك الهدهد، صح؟ عندنا نملة حريصة على، عندنا بني آدم حريص على أهله زي نملة سليمان. يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ليه؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يا سلام على هذه النملة، أمرت ونهت وعذرت. قال أمرت بالمعروف، ما قالتش نفسي وبعد الطوفان، هي شايفة سليمان استخبت عايز الخير لأهلها، هتموت استخبوا. وأحسنت الظن بسيدنا سليمان وهم لا يشعرون. سبحان الملك. فين بقى الراجل اللي ساب عياله ومراته من هذه النملة؟ وربنا قال لك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. خاف عليهم زي ما نملة سليمان خافت على عشيرتها. انت بتأمر بالمعروف، بتنهى عن المنكر، بتبلغ الدعوة، خليك ربع هدهد سليمان ربعه. فما تفتكرش ان الاشياء دي لا تفهم، لا تفهم، بس المفروض انك افهم خلق الله، مش كده؟ يعني ممكن واحد يروح الارياف، خالي ولا يا عمي خدني معاك الغيط، تعالى، عمك خدك الغيط معاه، قعدت شوية في الايالة زي ما الفلاحين بيقولوا، مش انت بقى واد بتاع مصر بسكويت، مش بتاع الشمس، انت واد بسكويت. طب يا حاج عايز ارجع الدار، ارجع البيت. لك ومال ارجع. ارجع ارجع ازاي يا عم الحاج؟ اتوه، ده انت دخلتني في شارع من جوه شارع وعديت غيط في انايا في كوبري، اتوه يا عم. طيب اسكت اسكت، اتنيل، اركب الحمار وهو يروحك، صح ولا مش صح؟ تركب الحمار وتنام هو يمشي، بنشوف بعض العربية نايم نايم على العربية في الهواء الطلق والحمار عارف السك، تقول ما بيفهمش. صلوا على رسول الله. فهذه الأشياء اتسمت بهائم ليه؟ مش عشان ما بتفهمش، ده عشان انت اللي أحوالها مبهمة عليك، انت اللي مش فاهم. اسمع الدليل على هذا الكلام. قال ربنا عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أنت اللي مش فاهم، لا تفقه، لا تفهم. أي نعم، سياحة فكرية في عالم، سياحة فكرية في اليمن، رجل بريطاني مع امرأة بريطانية تكتب، راحوا اليمن، قابلوا عالم من علماء اليمن، قالوا له: أمسلم أنت؟ قال: أيوة. رايحين يشتغلوا على المسلمين، رايحين يشتغلوا على المسلمين، ينصروهم ولا يلامون في هذا، كل واحد حريص على أن الناس تدخل في دينه، إنما اللي يلام في التقصير عن شأن الدعوة مين؟ إحنا المسلمين، إحنا اللي بينا صورة شوهاء للإسلام، إحنا اللي همنا نغتد ونقطع في ده، وده مش عاجب، وده مش عارف، وده ما بيعرفش، وده مش عالم، وده جاهل، وده صحفي، وده مش عارف. وتلاقي المتكلم لو اتكلم 5 دقائق يبقى أضل من دابة أهله. فين دورك؟ ورينا أنت، ورينا الشغل. مفيش. رجل بريطاني ذهب إلى اليمن للتنصير، قابل مسلم، قال له: أمسلم أنت؟ قال: نعم. قال: دينكم عبارة عن خرافات وأساطير. قال: بل هو دين العلم والعقل. هو عايز يكلمه ويدخل له من المدخل بتاعه، لا، ديننا دين العلم والعقل. قال: سأسألك سؤالا واحدا، من تعبد؟ من تعبد؟ قال: أعبد الله. قال: قل لي، ما طول هذا الإله وما عرضه؟ وصفوا لي بقى طول إلهك كام وعرض كام. استغفر الله استغفر الله. قال: وأنت تحب زوجتك؟ رد على السؤال بسؤال. قال له: سيبك من السؤال بتاعي، سعادتك يا خواجة بتحب مراتك؟ قال له: جدا. قال: ما طول هذا الحب وما عرضه؟ الحب طوله قد ايه؟ في عرض كام؟ كام في كام؟ قال: وهل يقاس الحب بالكيلو مترات؟ قال: سبحان الله، الحب مخلوق، مخلوق من مخلوقات الله، لا يخضع لمقياس، وتريد أن تدخل الله جل جلاله تحت المقياس يا هذا. الله لا يشبه الناس ولا يدخل تحت المقياس، ولا تدركه في الدنيا أي حواس. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أرعته وقعت في عالم، ده تخيل لو نزل الويل ده كان خربها. ربنا قال عن نفسه في قرآنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اوصفه لك ازاي ان كان ليس كمثله شيء؟ اما واحد بيحب يوصف حاجه يقول لك فلان طويل زي النخله، عريض زي كذا. ربنا ليس كمثله شيء، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. اي نعم، بعد هذا التطواف، بعد هذا التطواف البسيط في صفحة الكون، ينبغي على كل مسلم عاقل أن يقف مع نفسه وقفة صادقة، يراقب فيها ربه ويعدل فيها مسيرته، ويتحول من الغفلة إلى اليقظة، ومن الكسل إلى الجد، ومن التكالب على الدنيا إلى المسارعة في خيرات الآخرة. ولتعلم يا عبد الله أنك الآن فوق الأرض، وغدا ستصير تحت الأرض. أتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟ وأين العظيم إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ يا أخي لو تعبت من التفكير والنظر في الكون انظر في نفسك، أفلا تبصر؟ وفي أنفسكم، أفلا تبصرون؟ في نفسك، في نفسك عجائب وغرائب وحقائق مذهلة. انظر إلى العقل، المخ. عالم ياباني قال لو حبينا نعمل حاجة زي مخ الإنسان محتاجين عمارة ارتفاعها 20 دور، يعني 20 طابق ملآنة بالعقول الإلكترونية، وبرضو اللي هيشغلها مين؟ إنسان. مخ رتل ولا رتلين في تجويف الرأس في 20 مليون خلية، 20 مليون خلية. كل سنتي في جسمك، كل عضو مسؤول عنه عصب في المخ، صح؟ عشان اعمل ايدي كده كده في اقل من النالو ثانية بتاعت احمد زويل، اقل من النالو ثانية اليد اصدرت اشارة الى المخ، يا مخ تسمح لي حضرتك اطلع لفوق زي ما الراجل ده عايز؟ المخ بتاعي محترم، قال لها طوعيه وخليكي حلوة، راحت عاملة كده. طب انزل، اشارة انزلي. طب العيد في ثواني، في اقل من النالو ثانية. سبحان الملك، ولانه عضو غالي جدا ربنا حماه في قلعة من العظام. تلاقي واحد بيضرب بالدماغ ومخه زي ما هو، سبحان الله العظيم. هذا المخ. اما اذا نظرت للقلب هو من اغلى اعضاء الانسان، لانه غالي جدا، حفظه الله عز وجل وراء غابه من الدروع العظميه، اضلع تحميل. سالتش نفسك القلب لو كان في اليد كان حالك بقى ايه؟ اول صدمه تموت. ربنا اخفاء خلف غابه من الدروع العظميه، حكمه، حكمة في بديع صنعه سبحانه وتعالى. فلو نظرت في نفسك وتأمل ستقول سبحان الله، ولو نظرت إلى ما فوقك أو ما تحتك أو ما أمامك ستقول ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم احمد الله على أن أكرمك بالإسلام الذي في كل ساعة ومع كل اكتشاف تزداد يقين على يقينك. هذه الأشياء ما بتزودش في يقيننا خردلة، احنا مش مستنين اكتشاف عشان إيماننا يزيد، لا، احنا مؤمنين بهذا القرآن لأنه جاء به الصادق الأمين. خلاص خلاص لكن احمد الله أنه يزيدك يقين على هذا اليقين، وقل بكل ذرة في جسمك الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم. الله عز وجل أعلى وأعلم.